بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي مطلع هذا اللقاء الذي نتدارس فيه الرسالة المختصرة اللطيفة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، في مطلع هذا اللقاء نحمد الله عز وجل على ما يسر وأنعم، ونسأله أيضا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والعون والسداد. وهذه الدورة العلمية التي يقيمها جامع عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ، وجهود الإخوة القائمين عليه مشكورة، نحن إذ نثني عليها فإنا نحث طلبة العلم على أن يكون لهم حظ في مثل هذه المجالس ومعاقد العلم التي تقرب مسائل العلم لطالبيه، وتجعل من مثل هذه البرامج فرصة لطلبة العلم ينتهلون فيها ويتقدمون خطوات في هذا الطريق الشريف لتحصيل العلم. وهذا المجلس الذي نتدارس فيه علما من علوم الشريعة هو أصول الفقه، مصنفاته كثيرة ودرجاته كسائر العلوم متوزعة على مراتب. وفي كلمتين قبل مطلع الرسالة والحديث عنها، ها هنا الإشارة إلى أن هذا الكتاب يعد من المتون أو الكتب المناسبة للمبتدئ في طالب العلم، في طلب العلم في هذا الباب، أعني علم أصول الفقه. والرسالة كما صنفها مؤلفها رحمه الله أرادها أن تكون مختصرة لطيفة، واللطف فيها هنا مقصود به شيئان: الأول لطف العبارة وسهولتها، وهذا واضح فيها، والناحية الثانية من اللطف المقصود في العبارة هو مسائل الكتاب وأبوابه، فإنها أيضا لطيفة بمعنى الاقتصار على المهمات مع الاختصار في إيراد المسائل وما يتعلق بها. فالرسالة على كل حال لطيفة شكلا ومضمونا، موضوعا ولغة ولفظا، فهي لطيفة بمعنى أنها يسيرة التناول، ومثل هذا يحسن أن يكون محل المدارسة في المجالس القصيرة المعدودة في مثل هذه اللقاءات والدورات. الرسالة جعلها المصنف رحمه الله على نحو من التقريب والتيسير، وهذا شأنه رحمه الله في عموم مصنفاته: يسر العبارة وسهولة اللفظ وإمكان تناوله بما لا يشق على طالب العلم. وعلم أصول الفقه في الجملة يجد الطلاب فيه صعوبة من ناحية اللفظ والعبارة وطريقة التركيب ومحتوى هذا العلم، وأنه ليس بالمباشر الثمرة كما يجده طالب الفقه، فإنهم يجدون نفرة بينهم وبين هذا العلم. ولعل هذه الرسالة مما يقرب المسافات ويعين طالب العلم على الشروع فيه بإقبال وحرص ونهم. ومؤلف الرسالة يعلمه عموم طلبة العلم هو العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المولود سنة 1307 للهجرة، والمتوفى سنة 1376 من الهجرة. وهو رحمة الله عليه أحد علماء هذه البلاد، وممن كتب الله على يديه خدمة للشريعة وبثا لعلومها، وهو شيخ المشايخ المعاصرين مثل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغيرهم من علماء البلاد. وله إسهامات، ولعل من أشهر مصنفاته تفسيره المسمى بتيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، وهو من أقرب كتب التفسير أيضا أسلوبا ولغة وتحصيلا للمضمون. وله في أصول الفقه وفقهه والقواعد المتعلقة به جملة من الرسائل، هذا أحدها وهو أيسرها. وسيكون مجلسنا متوزعا في مدرسة هذه الرسالة إن شاء الله تعالى على 4 أيام، هذا أولها، وسنمضي فيها بما يتم على مقصود المصنف وعبارة الكتاب في هذه المجالس 4 إن شاء الله تعالى، ابتداء من مجلس اليوم بما لا يتجاوز 1 ساعة في المجلس الواحد، وسيكون هذا التعليق متضمنا للمثال والشرح وما تحتاجه العبارة، مرورا على كلام المصنف وربطا له بكلام العلماء في أصول الفقه. فنبدأ مستعينين بالله مستلهمين منه الفتح والتوفيق والسداد، ونسأله عز وجل أن يكون هذا مجلس علم نافع ينفعنا علما ويزيدنا ويقربنا إليه ويرفعنا به عنده درجات ويسلكنا به في سبيل العلماء العاملين. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود. في بعض النسخ: الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. نعم. وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. كل ذلك على العطف بالخفض، تقول: وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وهذا كما يقول أهل العلم من براعة الاستهلال أن تكون مقدمة المصنف في كتابه أو رسالته التي يكتب متوافقة مع موضوع الكتاب، فهو قد بين رحمه الله بالثناء على الله عز وجل بهذه الصفات أنه عز وجل مشرع الأحكام القدرية منها والشرعية على حد سواء، لأن الرسالة موضوعة لبيان أصول الفقه وهي الدلائل المتعلقة بالجانب الشرعي، وهي أداة الاستنباط للأحكام الشرعية بالنسبة للفقهاء والمجتهدين. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن الحكم والأحكام. الحكم والأحكام. الحكم والأحكام. ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وخصوصا العلماء الأعلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفعنا بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. آمين. قال رحمه الله: هذه الرسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني. وهي كذلك كما قال رحمه الله كما بينت قبل قليل، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني، يعني يعاني بمعنى يبذل السبب ويجتهد في فهم وتحصيل العبارة ثم تطبيقها على النصوص الشرعية. والرسالة قريبة المأخذ، سهلة التناول إن شاء الله. نعم. فصل. تعريف أصول الفقه. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. ابتدأ رحمه الله تعالى كما ترى في أول جملة بعد المقدمة بتعريف أصول الفقه، وهذا أمر حسن لكل من يدرس علما أن يعرف مقصوده ومعناه قبل الشروع فيه، أي علم كان. إن جئت تدرس التجويد أو الفرائض أو البلاغة أو الصرف أو العقيدة أو التفسير وسائر العلوم، فإنه قبل أن تدرس مسائل العلم أن تعرفه، وهذا أهم مبادئ العلوم العشرة التي يبتدئ بها طلبة العلم في دراسة العلوم، عندما يتحدثون عن الحد والثمرة والاستمداد والواضع ونحو ذلك. فأهم ما في تلك المبادئ هو تعريف العلم، أنت تدرس علما اسمه كذا، ما هو؟ ولو جاءك طالب علم حديث عهد بطلب العلم وسمع الناس يقولون إن من العلوم علم أصول الفقه، فسألك ما أصول الفقه؟ يريد أن يسألك يعني ما هو هذا العلم وماذا يدرس، فكيف ستعرفه له؟ إما أن تعرفه له بثمرته وفائدته، وإما أن تعرفه له بموضوعه وأبوابه ومسائله. فإذا قلت لك أصول الفقه من حيث الثمرة، ما ثمرته؟ ما ثمرة أصول الفقه؟ هذا العلم إلى ماذا يقود؟ ما الذي يجتنى منه؟ ستقول هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، أليس كذلك؟ فإذا ستقول بناء على هذا المأخذ علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي توصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهذا كلام سليم. وإذا أردت أن تعرف له أصول الفقه باعتبار موضوعاته ومسائله، فستقول في أشهر التعريفات طريقة البيضاوي وغيره، هو تقول أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ثلاثة أشياء وعناصر هي غالبا ما يدور عليها مسائل علم أصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية هذا الأول، وكيفية الاستفادة منها وهذا الثاني، وحال المستفيد وهذا هو الثالث. أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة، هذان العنصران هما صلب علم أصول الفقه، وأما الثالث وحال المستفيد فهو تتمة لها وتكملة عليها. حال المستفيد يقصدون به المجتهد والمقلد وأحكام الفتوى وآدابها وصفة المفتي والمستفتي، هذه ليست من صلب علم أصول الفقه، لكن قالوا لما كان علم أصول الفقه موضوعا للمجتهد وطريقا له، كان من تتمة ذلك الحديث عن صفات الاجتهاد والمجتهدين وما يتعلق به. فلك أن تقول إن علم أصول الفقه يقوم على أمرين، ما هما؟ ما هما؟ الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة، هذا صحيح. إذا فهمت هذا فاعلم وفقك الله أن المصنف رحمه الله ما أراد التعريف الاصطلاحي الدقيق، وهذا شأنه في الرسالة عموما، يأتي لك بتعريف المراد منه تقريب الصورة وفهم المراد، وما أراد الحدود الاصطلاحية الدقيقة التي يعتني بها الأصوليون عادة في كتبهم، وأراد تقريب العبارة، فقال هي العلم بأدلة الفقه الكلية. ذكر شطر التعريف الذي درج عليه الأصوليون وتناول أدلة الفقه، وحتى تفهم مقصوده دعنا نعود مرة أخرى إلى مكونات هذا العلم. قلنا إنها تتوزع على قسمين كبيرين، ما هما؟ الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة. هيا انتبه معي، لما نقول الأدلة الإجمالية فأنت أول ما تفتح كتب الأصول يقولون لك الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، يذكرون دليل الكتاب والسنة والقياس والإجماع، ويذكرون في المختلف فيها مثلا قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة وما إلى ذلك. هذه أدلة، يعني القرآن دليل والسنة دليل والإجماع دليل والقياس دليل. سؤال، هل الأصوليون وكتب أصول الفقه إذ تذكر هذه الأدلة معناها أنهم يأتون لك بأدلة وجوب الصلاة والزكاة وأنصبتها والحج وأركانه وشروطه، هذا هو في أصول الفقه؟ لا، هم لا يأتون لك بدليل المسائل، يأتون لك بأدلة ماذا؟ يقولون الأدلة الإجمالية. إيش يقصدون بالإجمالية؟ يقصدون أنهم يذكرون لك الدليل إجمالا من حيث هو دليل، يعني يقول لك السنة دليل، تحت هذا جملة من وجوه الاستدلال بالسنة، السنة فيها المتواتر والأحاد وفيها الصحيح والضعيف، وأحكام المسائل التي نحتاج إليها فيها مسائل عقيدة ومسائل فقه، وفيها مسائل إجماع ومسائل خلاف. فهل كل دليل نجده في دواوين السنة يصلح أن يكون دليلا؟ الجواب لا. السنة الصحيحة الثابتة، ها هنا إذن مسائل، فالسنة منها ما هو حجة ومنها ما ليس كذلك. والضعيف من السنن يمكن الاحتجاج به في فضائل الأعمال مثلا بشروط وليس في أصول الأحكام. إذن هذه أدلة إجمالية، ويناقشون تحتها هل خبر الآحاد مثلا حجة فيما تعم به البلوى، وهل السنة في حديث الآحاد إذا صحت يمكن أن تقدم على القواعد والقياس أو هو أقوى منها. هذا حديث عن الأدلة إجمالا. ما معنى إجمالا؟ هو لا يدخل في التفاصيل ولا يقول لك دليل تحريم نكاح الأمهات كذا ودليل تحريم الربا كذا، ولا يبحث عن الأدلة التفصيلية الجزئية. هذه الأدلة التفصيلية التي تتعلق بالأحكام أين أجدها؟ أحسنتم، في الفقه. والفقيه ماذا يصنع؟ يقول لك هذه المسألة حكمها حرام أو واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح، والدليل كذا. يأتي بالحكم ويأتي معه بالدليل. هذه الطريقة يحتاج إليها الفقيه بعد أن يعرف أن هذا الدليل دليل. هنا يتعلمه في أصول الفقه. هل القراءة الشاذة في القراءات القرآنية دليل وحجة؟ ندرس هذا في أصول الفقه، ولما تأتي لدليل القرآن يناقشون فيه حجية القراءة الشاذة. قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، أخرجها البخاري في صحيحه، لكنها شاذة، يعني ليست قرآنا يتلى اليوم، ليست قرآنا. لكن هل هي حجة؟ من يقول من الفقهاء من الأصولين إن القراءة الشاذة حجة، سيقول في الآية: يجب على من أراد أن يصوم في كفارة اليمين ثلاثة أيام أن تكون متتابعات، فإذا صام يومين وأفطر أعاد من جديد وابتدأ الثلاثة. فإذا قلت له: ما دليل وجوب التتابع في صيام الثلاثة الأيام؟ ماذا سيقول؟ يقول: قراءة ابن مسعود في قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. ستقول له: لكن هذه قراءة شاذة. فماذا سيقول؟ القراءة الشاذة حجة عندي. فإذا احتج بها أصبح هذا دليلا. هكذا في أصول الفقه يعلمك الأدلة إجمالا. هل القراءة الشاذة حجة؟ تدرس هذا وتناقش وتعرف الأدلة. فإذا قلت نعم حجة، فكل ما جاءك من القراءة الشاذة يتضمن أحكاما، ها، ستكون حجة ودليلا تبني عليه حكما. وإن لم تكن حجة فلا يسعك الاستدلال بها وتبحث عن دليل آخر. وهكذا يعلمك في أصول الفقه في الإجماع مثلا أن الإجماع منه ما هو قطعي صريح نطقي، ومنه ما هو ليس كذلك كالإجماع السكوتي. فإذا جئت في الفقه تبحث عن إجماع ووجدت إجماعات تحكى، ستفرق بينها وتعرف أيها القطعي وأيها الظني. وهكذا في القياس يعلمك أركانه حتى تعرف الصحيح والفاسد والاعتراضات الواردة على القياس. في أصول الفقه نحن نتعلم الأدلة، لكن من أي جهة؟ أدلة كلية من جهة الإجمال. ما الذي يصلح أن يكون دليلا وما الذي لا يصلح؟ هذا هو الركن الأول من ركني علم أصول الفقه. فما هو الثاني؟ كيفية الاستدلال. عرفت أن القرآن دليل وأن السنة دليل. طيب، القرآن والسنة ألفاظ عربية ولها قواعد للفهم، للعموم صيغ وللخصوص صيغ وللأمر والنهي كذلك. كيف أصنع بالأمر؟ على ماذا يدل؟ فيقول لك: الأمر يفيد الوجوب، فكل أمر مثل قوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت، قالوا هذا للوجوب، وتطبق هذا الأمر على كل ما جاء في نصوص الشريعة. قال لك: طيب، وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. ولم يقل أحد من الفقهاء إن من واجبات الإحرام بعد التحلل إذا أتم المحرم حجه أو عمرته أن يذهب إلى الصيد فيصطاد، مع أن الله أمر قال فاصطادوا، فيقولون لا هذا أمر جاء بعد حظر، كان محرما عليه أن يصيد حال الإحرام، فأمره سبحانه فاصطادوا يفيد الإذن ورفع الحظر السابق والإباحة وليس الإيجاب والإلزام. هذه قواعد: الأمر المطلق يدل على الوجوب، الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، الأمر بعد سؤال تعليم أو استئذان كذلك يدل على مجرد الإذن. هذه قواعد هي أدوات للاستدلال، كيفية الاستفادة من تلك الأدلة. مسائل أصول الفقه في كل كتاب، سواء كان رسالة لطيفة كهذه أو كتابا ضخما في أجزاء متعددة، تدور حول هذه الأشياء: أدلة إجمالية وكيفية الاستفادة منها. قلت لك والجزء الثالث في التعريف وحال المستفيد هو تتمة لعلم المسائل في الأصول وليس من صلبه. قال رحمه الله تعالى هنا مصنف في تعريف أصول الفقه: هي العلم بأدلة الفقه الكلية. فاقتصر على الأدلة، وأراد رحمه الله ولعله من التساهل في العبارة يريد بالأدلة هنا القواعد، سواء كانت قواعد أدلة أو قواعد دلالات، واقتصر عليها. ثم أراد أن يبين لك كيف تكون مسائل أصول الفقه أدلة للفقه. عرف الفقه وانتقل منه إلى بيان موقع أصول الفقه منه، فقال: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب عليها الحكم بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. يقول لك الفقيه: الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، هذا دليل أو حكم؟ هذا حكم. يقول لك: الطهارة شرط لصحة الصلاة، هذا حكم. هذا الحكم يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دليل. يقول لك: والدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والدليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أتى لك بآية وأتى لك بحديث. الفقه هو هذا: أحكام ومسائل ومعها أدلتها. فمن عرف الحكم وحده هل يسمى فقيها؟ لا. وعامة المسلمين يعرفون أحكام الصلاة والوضوء والطهارة ويصلون ويصومون ويعرفون المفطرات ويجتنبونها، هل أصبحوا بهذا العلم بالمسائل فقهاء؟ لا. وطالب العلم منا إذا اقتصر في تعلمه للفقه على مجرد معرفة الأحكام دون عناية بأدلتها لم يبلغ درجة الفقهاء ولا وصل إلى مراتبه. الفقه معرفة الحكم بدليله، فالفقيه هو الذي يصل إلى ضبط المسائل وأحكامها مع أدلتها. قال: والفقه إما مسائل وإما دلائل. مسائل يطلب عليها الحكم بأحد الأحكام الخمسة، ما الأحكام الخمسة؟ الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، وسيأتي كلام المصنف عليه الآن. هل هناك حكم في الشريعة غير هذه الخمسة؟ الجواب لا، تدور عليها. وافتح كتاب الفقه في أي كتاب ستجد الفقهاء يقولون: يجب كذا، يستحب كذا، يباح كذا، يكره كذا، يحرم كذا. فالأحكام دائرة على هذه الخمسة لا تخرج عنها. قال: إما مسائل وإما دلائل. فإذا عرفت المسائل والأحكام تبحث عن دليل لها يبنى عليها ذلك الحكم. نعم. فالفقه وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. وإذا تمت حكم على الأحكام بها. نعم، قال: الفقه معرفة المسائل والدلائل، بينت لك معنى هذا. الفقه أن تعرف المسائل وأدلتها. ثم قال: هذه الدلائل أو الأدلة نوعان، النوع الأول أدلة كلية، والثانية أدلة جزئية أو تفصيلية، والفرق بينهما واضح بسهولة. ستقول: الأدلة التفصيلية أو الجزئية هي التي تتناول كل حكم. تقول: دليل وجوب زكاة الزروع والثمار قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. دليل تحريم الربا قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. دليل النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. الدليل على تحريم نكاح عمة الزوجة وخالتها قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونهيه أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهكذا في كل مسألة ستبحث عن دليل. هذه الأدلة تسمى أدلة تفصيلية، يعني مفصلة لكل حكم، أو تسمى أدلة جزئية. النوع الثاني من الأدلة الكلية التي تقدمت الإشارة إليها، إما أن تقول: القراءة الشاذة حجة، خبر السنة الأحاد الصحيح حجة فيما تعم به البلوى، أو مقدم على القياس. وستقول كذلك مثلا في القواعد الكلية: الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على التحريم، الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. وهكذا الشأن في كل القواعد التي هي كليات وأدلة تبنى عليها الأحكام. قال: هذه الدلائل نوعان، كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا: الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. هذه ليست أحكاما، هذه الأدلة قال كلية تشمل كل حكم. قوله: الأمر للوجوب هو قواعد أصولية، النهي للتحريم، المطلق يحمل على المقيد. إذا تعارض الدليلان وكان أحدهما عاما والآخر خاصا حمل العام على الخاص. هذه قواعد أصولية، هي قواعد كلية تستعمل في الفقه لاستثمار الأحكام من الأدلة. قال: وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. ستقول مثلا: الأمر يدل على الوجوب، وجاء الأمر في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ما النتيجة؟ إذن فالصلاة واجبة. من أين أوجبناها؟ نعم، من هذا الدليل، جمعت الدليل مع القاعدة. الدليل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وهذا الدليل فيه أمر وهو قوله أقيموا، والقاعدة تقول الأمر للوجوب، إذن فالصلاة واجبة. ممتاز. البيع يحتاج إلى إشهاد، شاهد أو شاهدان يشهدان لك أن بعت واشتريت. قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهد فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب، إذن الشهادة عند البيع والشراء واجبة. نبيع ونشتري ولا نستعمل الشهادة، المفترض أنها واجبة صح؟ قالوا: المفترض أن تكون واجبة، لكن ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد، فكان هذا دليلا على أن الأمر هنا ليس للوجوب بل للاستحباب. هذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذه القواعد أنا أتعلمها في أصول الفقه، وأدوات، فإذا أمسكت بها وعرفتها وجئت إلى الأحكام ومعك الأدلة أمامك تعرف كيف تستعملها، ويتبين لك لماذا قالوا هنا هذا واجب ولماذا قالوا هنا مستحب. وتفهم أن الفقهاء لما كتبوا كتب الفقه وبينوا ما يجب وما يستحب وما يحرم وما يكره، ما كان هذا كلاما من رؤوسهم، ولا كانت اجتهادات شخصية، كانت مبنية على قواعد وأدلة. استعملوا فيها تلك فأثمرت الأحكام التي تجدها في كلام الفقهاء. نعم. والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة. طيب، لعلها جملة ساقطة عندكم، قال: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. فهو يربط بين هذه الأجزاء، الأحكام تحتاج إلى أدلة جزئية أو تفصيلية، والأدلة الجزئية والتفصيلية تحتاج إلى القواعد التي تأتي في علم أصول الفقه. يبين فقط هنا ما فائدة الأصول بالنسبة للفقيه، وما حاجة الفقيه بالنسبة إلى علم هذا الأصول. نعم. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى نعرف الضرورة وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. وهذا كلام سديد. ليس الفقيه من يحفظ الأحكام، حتى لو قدر لك أن تحفظ كبار الكتب، حتى الكتب الواسعة في الفقه الخلافي، لو وجدنا طالب علم شديد الحفظ فاستطاع أن يحفظ بداية المجتهد مثلا لابن رشد، أو يحفظ المغني لابن قدامة، أو المجموع للنووي، أو فتح القدير لابن الهمام، هل تتصور أنه بهذا أصبح فقيها في الأمة، أصبح حافظ فقه؟ من الفقيه؟ الفقيه الذي إذا جاءته مسألة معاصرة في بعض مسائل الطب والاقتصاد والسياسة والاجتماع وليس فيها كلام سابق للأئمة الفقهاء، يستطيع النظر في تلك المسألة ويبحث عن حكم يناسبها من خلال الأدلة والقواعد، فيقول هذا يجوز وهذا لا يجوز. هل يجد هذه المسائل في الكتب الكبيرة التي حفظها؟ لا، لن يجدها. فمن استطاع بما معه من الأدوات والقواعد والعلم أن يصل إلى حكم تلك الأحكام فهو فقيه، وإلا كان حافظ فقه. وبهذا يتبين لك أن حاجة تلك المسائل إلى هذه القواعد لا بد منها، كما قال المصنف: نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها هذه القواعد معينة عليه. على ماذا؟ على الفقه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. فمن أراد أن يكون مجتهدا وطالب علم يقوى على النظر في الأدلة والمشاركة مع أهل العلم في تقرير الأحكام، لا يستغني عن هذه القواعد التي تتقرر في كتب أصول الفقه. نعم. فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه. الأحكام التي يدور عليها الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. نعم. قال: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة، وتقدم هذا قبل قليل. وليس من شيء لله عز وجل فيه حكم عليك أيها العبد إلا وهو تحت هذه واحد من الخمسة، تحت واحد من هذه الخمسة. اسأل عن حكم أي شيء يخطر ببالك، إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو حراما، لن يخرج عنها. فاحتاج الفقيه إلى معرفة هذه الأحكام الخمسة، وفي الأصول جرت العادة بذكر هذه الأحكام قبل الدخول في قواعد الأصول، هي مقدمات مهمة، لأن الأصول كما قلنا قواعد ومسائل تقود إلى ماذا؟ تقود إلى الفقه. ألم نقل إن الأصول قواعد تعين على استنباط الأحكام؟ إذن هي قواعد خادمة للأحكام، فلا بد أن أعرف الأحكام أولا ما هي قبل أن أقول الأمر يفيد الوجوب. هل تعرف ما هو الوجوب؟ قبل أن تقول الأمر بعد الحظ يدل على الإباحة، تعرف ما هو الإباحة؟ هذا مهم، فلا بد أن نعرف هذه الأحكام الخمسة. فيبدأون بتعريفها. عرف المصنف رحمه الله الخمسة الأحكام بما يترتب عليها من حكم: الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده يعني ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، المسنون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قال والمكروه ضده، يعني ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ثم قال والمباح مستوي الطرفين، يعني لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه، مستوي الطرفين، إن فعلت أو لم تفعل فلا ثواب ولا عقاب. ما مثال الواجب؟ الصلاة. صلاة الضحى ليست واجبة، تقول الصلوات الخمس، نعم المفروضة، وماذا أيضا؟ صيام الاثنين والخميس ليس واجبا، تقول صيام رمضان، جيد، وماذا أيضا؟ الزكاة. أي حج؟ الحج الأول في العمر، نعم جيد، وهكذا. تقول هذه واجبات، بر الوالدين واجب، صلة الرحم واجب، هذه أمثلة لواجبات ينطبق عليها التعريف، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. طيب قال رحمه الله والحرام ضده، ما مثاله؟ الزنا وأكل الربا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وأذية المسلمين وقطع الرحم وما إلى ذلك، يعاقب فاعلها إذا فعل شيئا من تلك المحرمات، ويثاب التارك. فمن ترك الزنا وترك الخمر وترك الربا وترك أذية الجيران وترك قطع الرحم فهو مثاب. قال رحمه الله والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثال ذلك صلاة الضحى والسواك وطلب العلم، ما حكمه؟ طلب العلم إذا قلت لك هل هو مستحب، تقول نعم فيما جاوز القدر الواجب. ما هو القدر الواجب من طلب العلم؟ ما يحتاجه المسلم في عبادته، أن يتعلم كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يصوم، هذا واجب، ما زاد على ذلك فهو المستحب، بل ربما بلغ درجة الفرض الكفائي إذا تعين على بعض الأمة من يقوم بالعلم وتحصيله. طيب قال رحمه الله والمكروه ضده، ما مثاله؟ حضور المسجد لآكل الثوم والبصل، قال عليه الصلاة والسلام من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومثله تشبيك الأصابع في المسجد، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والمباح مستوي الطرفين، ما مثاله؟ شرب الماء البارد، الاستظلال بالظل، النوم على السرير والوسادة، هذه المباحات، وتلبس ما تشاء من الثياب وتأكل ما اشتهيت من الطعام غير الحرام والممنوع فذلك مباح، تأكل أو تترك، تشرب أو لا تشرب، كل ذلك مباح لك. هذه خمسة كما ترى في كلام المصنف رحمه الله تعالى عليها تنبيهان. التنبيه الأول في تسمية هذه الأحكام الخمسة، قال رحمه الله الأحكام خمسة، الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح. ما الفرق بين الوجوب والواجب؟ هل أقول الأحكام خمسة وقال الواجب وعد أولها، هل هو الواجب أو الوجوب؟ ما الفرق؟ إذا استخدمت صيغة المصدر فهو أسماء الأحكام، يعني الأحكام هي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، هذه أسماء الأحكام. أما قولك واجب وحرام ومستحب ومكروه فهو صفة الفعل الذي انطبق عليه الحكم. سأقول هكذا، الحكم اسمه الوجوب، وصلاة الفجر واجبة، بالعكس صلاة الفجر واجبة وحكمها الوجوب، صلاة الضحى مستحبة وحكمها الاستحباب، أكل البصل والثوم لمن يأتي المسجد للصلاة مكروه وحكمه الكراهة، وهكذا. هذا أدق في التعبير عند العلماء. التنبيه الثاني، المصنف رحمه الله فسر هذه الأحكام الخمسة بأحكامها التي تترتب عليها، وهذه طريقة في التعريف سهلة جيدة تعين على الفهم. تقول: الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هل عرفت حقيقة الواجب والمستحب أو عرفت حكمه؟ هذه طريقة، لما أشرح لك الشيء بحكمه الذي يترتب عليه سيكون هذا جيدا ومعينا. وهكذا الشأن في كل التعريفات والحدود. هذه طريقة في التعريف تسمى التعريف بالرسم. الرسم هو حكم الشيء، لكن يمكن أن تعرفه بحقيقته ويسمى بالحد. فالتعريفات نوعان، إما حد وإما رسم. الذي استعمله المصنف هنا الحد أو الرسم، استعمل الرسم. وإذا أردت أن تستعمل الحد ستقول في تعريف الواجب: ما طلبه الشارع طلبا جازما، وتعريف الاستحباب: ما طلبه الشرع طلبا غير جازم، وما طلب فعله. في الحرام تقول: ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، أكيدا يعني من غير ترخيص فيه. والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم. والمباح: ما أذن فيه الشرع، لم يأمر يعني ولم ينهى. هذه للفائدة. نعم. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب إلى فرض إلى نعم وينقسم الواجب إلى فرض عين وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، والذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم النافعة والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. طيب، قال انقسم الواجب إلى ماذا وماذا؟ فرض عين وفرض كفاية. هذا تقسيم للواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار فاعله، لأن للواجب تقسيمات غير هذا. أليس ينقسم الواجب لمن درس منكم من قبل إلى واجب مضيق وواجب موسع؟ بلى. ما مثال الواجب المضيق؟ صوم يوم من رمضان، لأنه من صلاة الفجر إلى المغرب، هذا الوقت لا يكفي إلا لعبادة واحدة، لصوم يوم واحد، لا تستطيع أن تصوم يومين معا في يوم واحد، هذا واجب مضيق. ما مثال الواجب الموسع؟ الصلوات الخمس، فصلاة الفجر تمتد أزيد من ساعة، والظهر نحو ثلاث ساعات، والعصر كذلك. هذه الساعات تكفي في وقتها أن تفعل الواجب مرات كثيرة من جنسه، فيسمى واجبا موسعا. انقسام الواجب إلى مضيق وموسع باعتبار ماذا؟ باعتبار وقته. أحسنت. ينقسم الواجب أيضا إلى واجب معين وواجب مبهم أو مخير. فبر الوالدين واجب معين، الصلوات الخمس واجب معين، لكن في كفارة اليمين أنت مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. في فدية الأذى في الحج قال الله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا تخير يسمى واجبا مخيرا. هذا تقسيم الواجب إلى معين ومخير باعتبار ماذا؟ باعتبار الفعل المأمور به. جيد. هنا قسم الواجب باعتبار ماذا؟ الفاعل. ينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية، كلاهما فرض وواجب. ما الفرق الجوهري؟ الفرق الجوهري أن فرض العين يجب على كل مسلم فردا فردا، لا يكفي فيه أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم رمضان أحد عن أحد. أنت تصلي بنفسك وتصوم بنفسك، وأبوك يصوم لنفسه ويصلي لنفسه، وأخوك وابنك وزوجتك، كل يؤدي الواجب عن نفسه. قال: فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. قال: وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. ما معنى العبارة؟ هذا النوع من فرض العين هو الأكثر في أحكام الواجب. الواجب هنا منه فرض عين ومنه فرض كفاية، ما هو الأكثر منهما؟ فرض العين هو الأكثر. قال: هو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. النوع الثاني فرض الكفاية. قال: وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، يعني من جملتهم لا من كل واحد بعينه. الأذان لا بد أن يوجد في البلد والقرية وجماعة المسلمين من يؤذن لهم للصلوات الخمس، لكن كم واحد سيؤذن؟ لو أذن واحد يكفي. وإذا اتسعت المدينة وصارت أحياء وفي كل حي مسجد، يكفي في المسجد أن يؤذن واحد، ويحضر المسجد للصلاة عشرات بل مئات، لا يلزمهم أن يؤذن كل واحد من المسلمين. هذا معنى فرض الكفاية، لا يلزمه جميعا أن يقوموا به. لماذا قلنا هو واجب؟ لا بد أن يوجد هذا الواجب بغض النظر عمن يقوم به. كيف تقول فرض كفاية ثم أنا أيها المكلف ما أذنت ولم يحصل علي الإثم؟ كيف واجب ولا يتوقع ولا يترتب عليه الإثم ولا يقع به إثم؟ لأنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا كلهم. لا بد أن يوجد في البلد من يؤذن، لا بد أن يوجد في البلد من يصلي على الميت المسلم إذا مات، فلو صلى بعضنا كفى، وإذا تركناه جميعا أثمنا. هذا الفرق الجوهري بين فرض الكفاية وفرض العين. قال في الأمثلة: كتعلم العلوم والصناعات النافعة. نحتاج أن يوجد في البلد من يقوم بهذه الصناعات التي يحتاجها المسلمون لئلا يحتاجوا إلى غيرهم. والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلاة الجنازة وأمثلة عديدة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جملته فرض كفاية، لا بد أن يوجد من يقوم به، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة. هذا الأمر الكفائي يتحول في بعض الحالات إلى فرض عين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا: مثل أن يكون منكر ما علم به إلا شخص وجب عليه إنكاره، ولن يقول فرض كفاية أن غيره لن يقوم به. لماذا غيره لن يقوم به؟ لأنه ما علم به، ولما انحصر فيه علمه بالمنكر توجه إليه الوجوب وترتب عليه القيام به. إذا لم يقم به إلا هو، لم يعلمه إلا هو، أو لا يستطيع القيام به إلا هو، تعين عليه وتحول من فرض كفاية إلى فرض عين. نعم. وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. وأما المباحات فإن قال رحمه الله: هذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. الأحكام الخمسة لو ربطتها بباب المصالح والمفاسد وهي مقاصد للشريعة سيتبين لك أنها تتفاوت بحسب مراتبها وآثارها. ثم بين فقال: فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع. الصلوات الخمس مصلحتها التي تتحقق للعبد المكلف بالصلاة، هل هي مصلحة راجحة أو خالصة؟ خالصة، لأنه في النهاية ليس فيه شيء من المفاسد يعود عليه لو صلى ولو كان قليلا. هذه المصادق الخالصة، توحيد الله جل جلاله وتنزيهه عن الشركاء والأنظار والأنداد، المصلحة في تحقيق هذا الواجب الذي أمر الله به مصلحة راجحة أو خالصة؟ خالصة. وثمة واجبات المصالح فيها راجحة وليست خالصة، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيها مصالح راجحة وربما دخل فيها بعض المفاسد، مثل يخشى الإنسان لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يناله أذى، أن يتطاول عليه بعض السفهاء، أن يهان أو يضرب، والدعوة إلى الله كذلك وبذل العلم قد يتطاول عليه بعض من لا خلاق له، هو مفسد، لكن المصلحة فيه راجحة. إذن الواجبات تتفاوت، إما مصالح خالصة وإما مصالح راجحة، فإذا كانت مصالح خالصة فهي واجبة، وربما بدأت تتفاوت المصالح حتى تصل إلى درجة الاستحباب. قال: فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب بحسب المرتبة، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع، مثل الشرك بالله ومثل عقوق الوالدين، تلك مفاسد ينهى عنها الشارع ويحرمها ولا يبوح لا يباح لأحد أن يفعلها، كذلك الخمر، كذلك الربا. وإن قال بعض الناس: لكن الخمر قال الله عز وجل عنه: وإثمهما أكبر من نفعهما، وذكر أن فيه منافع للناس. ستقول: وإن كان فيه بعض المنافع لكنها أقل من المفسدة، فالمفسدة المتحققة فيه خالصة أو راجحة؟ راجحة. كذلك الربا، لو قال لك بعض الناس: لكن فيه فوائد ويفيد الاقتصاد وفيه عوائد مالية، ستقول: ولو كان كذلك لكن المفسدة فيه أعظم، فالمفاسد فيه راجحة. فكما قلنا في الواجبات والمستحبات مصالحها إما خالصة أو راجحة، فكذلك في المحرمات والمكروهات مفاسدها إما خالصة أو راجحة. فالسؤال: أي الواجبات أوجب؟ ما كانت مصالحه خالصة. أي المحرمات أشد تحريما؟ ما كانت مفاسدها خالصة، وتتفاوت درجاتها كما قال. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، وهو كذلك، فكل مأمور في الشريعة يجلب مصلحة أو يحافظ عليها، وبالعكس فكل منهي عنه في الشريعة يدفع مفسدة أو يقللها. لا بد أن يملأ المسلمون قلوبهم بهذا اليقين، ليس شيء في الشريعة أمرت به إلا وفيها مصلحة تحقق أو تزيد، وليس شيء نهت عنه الشريعة إلا وفيها مفسدة يراد دفعها عن العباد أو تقليلها. كل مصلحة خالصة أو راجحة يطلبها الشرع للعبد وجوبا أو استحبابا، وكل مفسدة خالصة أو راجحة ينهى عنها الشرع تحريما أو كراهة. نعم. وأما المباحات، وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، فقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه قال رحمه الله: في الواجبات المستحبات مصالحها خالصة أو راجحة. قال: في المحرمات المكروهات مفاسدها خالصة أو راجحة. طيب ماذا عن المباحات؟ قال: المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها. سؤال: هل المباح ذو مصلحة أو مفسدة؟ تأمل تأمل، هل المباح موصوف بالمصلحة أو المفسدة؟ لو كان مصلحة لأمر به الشرع قبل أن يلحق، هو في ذاته ما هو؟ بينهما يعني لا مصلحة ولا مفسدة. قال المباحات أذن فيها الشارع وأباحها، يعني هي من حيث هي. أنت ماذا تقصد به؟ يعني أنت لماذا اشتريت هذا اللباس؟ لماذا اشتريت السيارة؟ فإذا كنت أردت به أن تستعين به مركوبا يوصلك إلى صلاة الجمعة وإلى مجالس العلم وإلى المسجد النبوي وإلى السفر لبر والديك وكذا وكذا، أصبح هذا المباح في حقك مرغوبا، بل أنت مأجور عليه طالما قصدت به ذلك القصد الصالح. وآخر والعياذ بالله يشتري السيارة يستعملها في المعاصي والآثام، فهو بائع حرام والعياذ بالله، ينقل به مبيعه الحرام من مكان إلى مكان، يروج مخدرات، يسعى في شيء من المساعي المحرمة الآثمة، يضر بالمسلمين، يؤذيهم في أنفسهم، أعراضهم، أموالهم. شراؤه للسيارة أصبح هنا الآن مأثما عليه. شراء السيارة واقتناؤها من حيث هو لم يختلف، لكن لماذا اختلف حكمه من عبد إلى عبد؟ لاختلاف القصد فيه. قال رحمه الله: وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. قال: فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالمباح من حيث هو مباح في أصله، قد ينتقل إلى واجب أو مستحب، أو قد ينتقل إلى مكروه أو حرام بحسب ماذا؟ بحسب القصد منه. هذه فائدة علمية مهمة، فتعينك في تعرف أحكام الوسائل التي تكون مباحة في أصلها لكنها فيما بعد ستنقلب إلى أحكام أخرى. شخص يشرب الماء وآخر يأكل الطعام، أحدهما أراد به دفع الظمأ وسد الجوع لا غير، هذا مباح. لن تقول هو مأجور ولن تقول هو مأزور، لن تقول فعل طاعة ولن تقول فعل معصية. أحس بعطش فقام وتناول كأس الماء، ما حكم شرب الماء بالنسبة له؟ مباح. لكن آخر جاء في آخر الليل فتناول تمرة وشرب كأس ماء، نوى أن يصوم للغد، أصبح سحورا، ما حكم شربه هنا وأكله؟ انتبه، ما عاد مباحا فقط، انتقل إلى مستحب لأنه توسل به إلى عبادة. والعبادة إن كانت صوما فقد نال به درجة أعلى من الإباحة. آخر كأس الماء ذاته تناوله في نهار رمضان فشربه مفطرا بلا عذر، حرام. كأس الماء هو الماء، كان في صورة مباحا من حيث هو لم يتعلق به شيء، أصبح مستحبا مأجورا عليه في صورة، حراما يأثم به في صورة ثالثة. لماذا تنوع حكم الشيء الواحد في أكثر من صورة واختلفت أحكامه؟ نعم، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة كبيرة فيها فائدة لطيفة لطلاب العلم، أن المباحات من حيث هي مباحات أحضر فيها نية صالحة واكسب أجرها. أنت ستشتري القلم وتشتري الساعة وتفصل ثوبا تلبسه، في النهاية أنت ستلبس ذلك وتستعمله في حدود المباحات، وأنت في هذا لا شيء عليه، لا إثم ولا أجر. لماذا لا تنوي به فتنال أجرا؟ كيف يعني؟ انوي بثوبك أن تحضر به المساجد وتصلي به الجمع وتتزين به في بيوت الله، وانوي بالقلم الذي تشتريه أن يعينك على كتابة العلم وتحصيل مسائله وتقييد فوائده، أنت هكذا تؤجر، فينالك بالمباح الذي هو مباح فوق ذلك من الأجر والثواب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك الشأن في كل الأمور التي تنال بها بابا يوصلك إلى ما هو أعظم. نعم. وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. نعم، هذه جملة نقف عندها في مجلس اليوم وننهي بها الدرس. هذا شرح لقوله قبل، فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ما الذي يتفرع على هذا؟ قال: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروهة مكروهة كذلك. الوسائل لها أحكام المقاصد. سؤال: هذا الترتيب ينطبق بالدرجة الأولى على المباحات التي هي من حيث هي مباحة، لكن إذا أصبح المباح طريقا إلى الواجب أخذ حكم الواجب، وإذا أصبح هذا المباح طريقا إلى الحرام أخذ حكم الحرام. فالوسائل لها أحكام المقاصد. يتفرع عن هذا هذه القواعد التي ذكرها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يضرب الأصوليون في هذا مثالا كثيرا في كتب الأصول، يقولون: مثل غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء. الواجب في الوضوء غسل الوجه، ما حد الوجه؟ من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين طولا وبين الأذنين عرضا. طيب، حد الوجه يبدأ من منابت شعر الرأس، فإذا جئت تغسل وجهك في الوضوء وتريد أن تؤدي واجبا من واجبات الوضوء لا بد ألا تترك جزءا من الوجه. طيب، فلو غسلت بعض الوجه وبقي بعضه ما صح، صح؟ فتحتاج أن تستوعب الوجه، ليس لك طريقة في أن تتأكد من غسلك للوجه كاملا إلا إذا أخذت جزءا من الشعر معه. هل غسل جزء من الشعر داخل في الوجه؟ فلماذا أغسل جزءا منه؟ لا يتم لك الواجب إلا به. أنت لن تستطيع أن تأخذ الماء بأصبعك فترسم على حدود الشعر تقول هذا من هنا سيبدأ الوضوء وتغسل الوجه. فإذا أخذت الماء بكفك ستغسل وجهك، وحتما سينال من هذا الغسل بعض أجزاء من شعر الرأس. ما حكمه؟ الله ما أوجبه، قال: اغسلوا وجوهكم، وشعر الرأس ليس وجها. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ستصوم نهار رمضان وجوبا أو المنذورة أو قضاء ما فات من رمضان من الفجر، والفجر يؤذن الساعة 5 مثلا أو 5:30 أو 6 باختلاف البلدان. أذان الفجر أليس هو علامة على طلوع الفجر الصادق؟ طيب، حتى لو كنت في خلاء في صحراء وترقب وقت الفجر حتى تبدأ الصيام، هل هناك لحظة معينة بمقدار الشعرة تقول الآن دخل الفجر؟ هل هو كذلك؟ لا، طلوع الفجر هو علامة، فأنت حتى لو جلست ترقب وفي فمك الماء تشرب وستقول سأظل أشرب حتى يطلع الفجر، فإذا طلع توقفت وليس عدادا بالثانية والدقيقة إذا وصلت لي تقول الآن طلع الفجر، هو علامة. فأنت لن يتحقق لك إمساك النهار في الصيام كاملا إلا بإمساك جزء من الليل معه ولو بمقدار ثانية. الليل ليس واجبا في الصيام، لكن إمساك جزء من آخره قبل الفجر لا بد منه حتى يتيقن الصائم أنه أمسك الفجر من أوله. فإمساك جزء من الليل مع النهار في الصيام وجب. وما سبب وجوبه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال المصنف رحمه الله: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا هذا فيما يتعلق بالمكلف وما هو مخاطب به، وما عدا ذلك فليس إليه سبيل. يعني لو سألتك الآن: أليست الزكاة واجبة؟ زكاة المال بلى. طيب، والفقير ليست عليه زكاة. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن يجب عليه أن يبحث عن عمل ويكتسب المال ويجمعه ويحبسه حتى يحول عليه الحول من أجل أن تجب عليه الزكاة، صح؟ لماذا لا؟ لماذا ليس كذلك؟ ألم نقل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ الحج واجب صح؟ على من؟ على المستطيع. طيب شخص فقير ما عنده مال يجب عليه الحج؟ ما يجب. طيب سأقول هكذا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب عليه أن يبحث عن المال ويجمعه ويكنزه عاما بعد عام حتى يجمع قدرا يستطيع أن يحج به، هذا واجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل هذا صحيح؟ لماذا ليس كذلك؟ جميل، عدة أجوبة أسهلها وأقربها لك وأنت طالب علم أن تجيب جوابا علميا. تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمثلة التي ذكرت لك في وجوب الزكاة ووجوب الحج ليست من جنس ومن قبيل ما لا يتم الواجب إلا به، كان من نوع ما لا يتم الوجوب إلا به. وقبل قليل فرقت لك بين الوجوب والواجب. الوجوب ما هو؟ اسم الحكم. الشخص الفقير الذي ليس عنده مال ما تعلق بذمته وجوب الزكاة. أنا لما أقول له عليك أن تبحث عن مال وتشتغل وتجمع المال وتحبسه حتى يحول الحول، كل هذا طريق إلى الوجوب أو إلى الواجب؟ إلى الوجوب. القاعدة تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هو طريق حتى يتم الوجوب. نحن ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن وجوب قد وقع، دخل وقت الصلاة ووجب عليه أن يصلي، اجتمع عنده المال وحال عليه الحول ووجب أن يزكي، أتى وقت الحج وهو قادر ومستطيع وجب أن يحج. حتى يمتثل لهذا الواجب ويقوم به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجب عليه أن يسعى لصلاة الجمعة وأن يخرج إليها، وجب عليه إخراج المال للفقير وإيصاله إليه، وجب عليه القدوم للحج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بعد أن أصبح مستطيعا وقادرا وتعلق الوجوب به. قال رحمه الله وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. تطبيق السنة إذا توقف على شيء، أليس استعمال السواك سنة؟ فما حكم شرائك السواك من بائع المساويك؟ سنة يعني تذهب تشتري السواك تكون مأجورا به؟ جواب نعم، ما لا يتم المسنون إلا به، لن يتم لك إلا بشرائه وتحصيله. استعمال الطيب سنة فشراؤه أنت مأجور عليه، وهكذا. وهذا طبعا عائد إلى مقصدك منه حتى تطبق ذلك. وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ما سيتوقف الحرام على تحقيقه فالسعي إليه وسيلته حرام، كقصد بعض أماكن الخنا والفجور والفواحش والآثام التي يترتب عليها وقوع الحرام. قال ووسائل المكروه مكروهة. إذا حرم الشرع الخلوة بالأجنبية لأنها طريق إلى الحرام وخطوات الشيطان فهو من باب هذه القاعدة الكلية الكبيرة. يقولون في المكروهات مثلا كسائر ما يكره للمسلم فعله، مثل الإدمان على ترك المستحبات وديمومة ترك قيام الليل وهجران الوتر وترك سنن الرواتب على الدوام، هذه الديمومة عليها مكروهات ويكون صاحبها ليس محمودا، فبالتالي فالوسيلة التي تقود إلى ذلك ستكون مثلها مكروهة. نقف عند هذا لنبدأ مجلس الغد إن شاء الله من الأدلة التي يستمد منها الفقه وبعض قواعدها المتعلقة بها. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله شيخنا، فيها أسئلة من قسم النساء وردتنا، نقرأها. السؤال الأول: تعريف الأحكام بقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ألا يشكل عليه أن العبد تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ ثم إن لفظة ما يثاب فاعله فيها نوع إلزام الله عز وجل، والله عز وجل لا مكره له، سبحانه يفعل ما يشاء. ولعل علم أصول الفقه تأثر بعلم الكلام، نرجو توضيح ذلك وإزالة الإشكال، أحسن الله إليكم. إن هذه مبالغة قليلة. هذا التعريف عموما هو للتقريب، ولم ندخل بعد في الاحترازات والقيود التي تتناول التعريفات والكلام عنها، وليس هذا شأن المختصرات ولا الرسائل الصغيرة. قولهم ما يثاب فاعله ليس المقصود منه الإلزام بوقوع الثواب أو العقاب، وبعض الأصوليين عندما أراد أن يتحاشى هذا قال ما توعد بالعقاب على تركه، لكنهم في الثواب ما يقولون ما وعد الشارع بالثواب، لأن المقصود في الثواب تعليقه بكرم الله وكرمه وعطاؤه ما يعلق بالمشيئة، لكن الوعد أو الوعيد والعقاب هو الذي يترتب عليه ذلك، فاحترزوا فيه احترزوا به في الوعيد ولم يحترزوا به في الوعد، فيقولون ما توعد بالعقاب. وبعضهم اجتنب العقاب جملة وتفصيلا لا بالإيقاع ولا بالوعيد به، فقالوا ما يذم، قالوا لأن هذا أصدق، أما الوعيد فقد يقع وقد لا يقع، وعدم وقوع الوعيد إما لرحمة الله ومغفرته ومشيئته، وإما لأن الله كتب للعبد ما يرفع به ذلك العقاب في كثير من الأسباب التي ترفع العقاب فيما ذكره العلماء، فقالوا الأسهل من ذلك والأصدق في التعريف أن يقولون الذم، فيقولون ما يذم فاعله مثلا في الحرام، أو ما يذم تاركه في الواجب، وذلك كله قريب سهل التناول ولا علاقة لهذا بمسألة تأثر علم أصول الفقه بعلم الكلام، وإن كان في الجملة ثمة تأثير ومناطق، لكن لست أظن أن هذا واحدا منها والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. مصطلح الواجب هل هو نفس مصطلح الفرضية؟ لأن الشيخ رحمه الله استخدم المصطلحين كأنهما مترادفين، وهل هذا عند كافة المذاهب أم لمذهب معين؟ الواجب وإيش؟ والفرضية. يبدو أن السائل يعني له دراسة سابقة بعلم الأصول، ويسأل عن قضايا ما تطرق لها الكتاب، ولا نحب الحقيقة في مسألة الاقتصار في مسار يتعلق بكتاب ألا تخرج عنه، هذه منهجية مهمة في الطلب، من أراد أن يدرس مسألة أو كتابا مختصرا أو متنا فليبقى وليظل في حدوده، لأنه لو خرج وتوسع خرج عن المقصود، والتدرج هو الذي يوصلك من مرتبة إلى مرتبة أوسع. وباختصار في الجواب، فالفرض والواجب مترادفان عند الجمهور ولا فرق بينهما، وفرق بينهما الحنفية في أصولهم بأن الفرض آكد من الواجب وأقوى منه من ناحية الثبوت، فما ثبت من المأمورات بدليل قطعي فهو الفرض، وما ثبت بدليل ظني فهو الواجب. فيقولون مثلا القراءة في الصلاة ركن أو فرض، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه أو من القرآن، فالأمر بالقرآن بالقراءة في الصلاة جاء في القرآن وهذا دليل قطعي، فالقراءة في الصلاة فرض، لكن تعيين الفاتحة للقراءة في الصلاة ثبت في السنة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأن السنة هنا ليست متواترة فهي ليست دليلا قطعيا، فنزلت من الفرض إلى الواجب. فيقولون اصطلاحا عندهم في المذهب قراءة الفاتحة في الصلاة واجب وليست فرضا، وبهذا التقسيم فالجمهور يعدون قراءة الفاتحة ركنا، والحنفية يعدونها واجبا وهي أقل، ويترتب على هذا بعض الخلاف في جزئيات من المسائل بناء على التفريق بين الفرض والواجب، ولم يفرق الجمهور بين الفرض والواجب إلا في مناطق يسيرة تشير إلى عدم الخلاف الجوهري بينهم وبين الحنفية في هذا والله أعلم. أحسن الله إليك. الفرض الكفائي ما هو جزاؤه وكيف يثاب عليه العبد؟ من قام بالفرض الكفائي أثيب على أمرين، يعني من صلى جنازة ومن أذن ومن كذا ومن كذا. الثواب الأول ثواب تلك الأعمال التي جاءت بها الشريعة، فمن صلى على جنازة له الثواب الذي جاء في من صلى على الجنازة، ومن أذن له ثواب ما جاء في الأذان. النوع الثاني من الثواب في مثل هذه الأعمال ثواب القيام بالفرض الكفائي، لأنه رفع الإثم عن باقي الأمة، ولأنه سد مسدهم وقام مقامهم، فيؤجر من هاتين الناحيتين في كل الفروض الكفائية، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم. السلام عليكم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.